شنطة. الحمد لله. افتحي النت. بسم الله والحمد لله يا عائشة. السماعة بتاعت حطيها يا بنتي عشان يسمعوا. الثانية نسوك شرق المدينة. مين اللي نساه؟ إيمان قالت لك كمان قالت لك نسيناه؟ ما كلمتهاش لسه. طب ده ما بيشتغلش كمان؟ لا ده ماما شغلت على طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندما تحدثنا عن سورة الأنعام ذكرنا بداية أن سورة الأنعام من البداية بتتحدث هذه السورة أو توضح هذه السورة أو تتكلم هذه السورة عن إيه يا بنات؟ قلنا عن التوحيد. والتوحيد كما ذكرنا تكرارا ومرارا عندما نتحدث عن التوحيد، معنى التوحيد توحيد الايه؟ انواع التوحيد الثلاثه، نقول توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبيه ان الخالق بدأ، ولذلك ابتدت هذه السوره بتوحيد الايه؟ ابتدت السوره بقول ربي سبحانه وتعالى، اول سوره الحمد لله الذي خلق الذي خلق. يبقى الحمد لله، يبقى دي الالوهيه لله الذي يستحق العبادة وحده هو الله الخالق الذي خلق. يعني لازم يعرف ويعي تماما الإنسان إنه الخالق اللي هو ربي سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة. ولذلك لما يجي الإنسان يعي أو يقرأ أو يسمع آيات الله سبحانه وتعالى دايما بترتبط الألوهية بالعبودية. زيك ممكن يجوا الاسمين دول، اسم الله الله واسم الرب في آية واحدة، وقد يأتي اسم الله فإذا اجتمعوا، قيل إذا اجتمعوا هنا اختلفوا، وإذا اختلفوا إذا لم يوجدوا مع بعض يبقى خلاص. لما تقولي الإله يبقى الإله هو الرب. لما تيجي مثلا الله يبقى هنا في الآية زي الحمد لله الذي خلق، يبقى اجتمعت فيها إيه؟ الله أهو وهو رب، رب السماوات والأرض، وخالق السماوات والأرض، هو خالق الكون، هو مدبر ذلك الكون، هو مدبر هذا الكون وهو مدبر شأن ذلك الكون. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي وعناد المعاندين وكفر المشركين وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. وقول ربي سبحانه وتعالى عندما وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وذكرنا أنهم ينهون وينأون. ما الفرق بين ينهون وبين ينأون؟ ماذا يعني ينهون وماذا يعني ينأون؟ أيوة، ينهون حاول يصرف الناس على الاستماع. يعني شوف جمعوا بين ايه؟ جمعوا بين الاضلال والايه؟ والضلال. الاضلال ان هم ينهون، ينهوا الناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اسمعوش القرآن، ينهوا الناس انهم يسمعوا ايه؟ القرآن. ينهون، معلش حاجة فاطمة، اللي حصل ان الصوت الميكروفونات الجهاز مش عارفة ساكت من فوق. ينهون، يبقى ينهون اللي هم ينهوا الناس عنهم يسمعوا القرآن. ما دليلكم شاهدي في كتاب الله عز وجل ان هم كانوا بينهوا الناس عن سماع القرآن؟ كانوا بيقولوا ايه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه؟ تغلبون. ولذلك هنا نقول هما هنا بالشكل ده هما كانوا بينهوا الناس انهم يسمعوا، حتى وصلت بهم ان هما كانوا بيقولوا للمشركين، بعض المشركين، اذا اتيتم لمحمد صلى الله عليه وسلم تأتوا وفي وذنكم قطن، سدين اذنكم بالقطن عشان ما تسمعوش كلامه، لان هما على يقين انه صادق. وهيبين لكم النهاردة الايات ان هما يعلموا ان هو صادق، بس الجحود هو اللي منعهم ان هم ايه؟ لا تسمعوا هذا القران والغوا فما تسمعوا. فكانوا لما يجي سبحان الله حد من المشركين يقولوا ايه؟ سدوا اذانكم علشان ما تسمعوش القران. نعم. وكانوا زي بالظبط كان سيدنا نوح، وكمان حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض المشركين لما يجي مثلا سيد قبيله جاي للحج او للبيت يقولوا له ايه؟ وانت جاي، يامروه بانه يقفل اذنه عشان لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ما يدخلش القرآن في قلبي، لأنك أنت لو سمعت القرآن وكنت بعيدة بس إيه؟ ألقيت السمع وأنت شهيدة، فتحت قلبك. يعني لو قعدت كده في لحظة وفتحت قلبك للقرآن هتجدي سبحان الله ينزل القرآن على قلبك بردا وسلام. حتى دلوقتي، ولذلك أصبح القرآن دلوقتي علاج لبعض الناس اللي بيعالجوا بيه دلوقتي بره، بيسموه دلوقتي إيه؟ بيستخدموا آيات الله عز وجل في علاج الحالات النفسية، مع أن اللي بيسمعوه ممكن يكونوا مش مؤمنين، لكن مجرد سماعهم لآيات الله عز وجل لما عملوا كده تجربة في استخدام العقاقير في علاج الأمراض النفسية واستخدموا القرآن في علاج الأمراض النفسية، وجدوا أن علاج القرآن في الأمراض النفسية أسبق ويعالج المريض أكثر منه من العقاقير الكيماوية اللي هي بيستخدموها. إذن هو كما ذكر ربي شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمن. وحتى اللي بيسمعه هو لسه مش مؤمن، لو بيرق السمع هو شاهد قلبه حاضر لابد أن يتأثر بذلك القرآن. لذلك هنا هم كانوا لا يفعلوا بس الضلال والإضلال، يضلوا ويضل غيرهم، هم ضلوا فكانوا يضلوا غيرهم، فينهوا الناس عن سماع القرآن. وهم كمان لما يجوا يسمعوا القرآن وهم إذا ما كوني والعياذ بالله، الإنسان ما يجي يسمع مجلس للقرآن يبقى لغي عقله. لو خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا إيه؟ ماذا قال أنفة؟ كان يقولوا يقول العلم منهم ماذا قال أنفة؟ كان بيقول إيه النبي؟ يعني ما كانوش بيسمعوا. يعني ولذلك عشان كده بقول لك إذا قرئ القرآن فاستمعوا إيه؟ وأنصتوا لعلكم ترحموا. لو عايزة ترحمي، لو عايزة تنزل عليك القرآن، لو عايزة تستفيدي من القرآن اسمعيه وألقي سمعك لعل عسى الله ولعلكم ترحمون. هنا إن شاء الله بإذن الله تتنزل عليكم الرحمة في جلسة في مجالس القرآن وبقراءة القرآن وبسماع القرآن. يقول أحد الشيوخ، رجل كبير، يقول لو أردت أن تثبت قرآنك أو تكون بفضل الله عز وجل مقبلا على كتاب الله اجعل وردك من القرآن أهم من طعامك وشرابك. اجعلي وردك من القرآن أهم من طعامك وشرابك. اللي بيجتهد في ذلك ان بيقدم القرآن على طعامه وشرابه هو ده اللي بيفوز بفضل الله عز وجل. ولا تنسوا الفضل ان حتى اللي بيسمع القرآن ومش هو اللي بيقرأه مشترك في الأجر مع من يقرأ القرآن بسماعه لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم إيه وما يشعرون. وقفنا هنا، ينهون الناس عن سماع القرآن، ينهون الناس عن سماع الحق، لأن القرآن كله إيه؟ حق. ينهون الناس عن سماع الحق، ينهون الناس بس مش عن السماع، ينهون الناس عن سماع الحق واتباع الحق. ولذلك هنا وينأون بأنفسهم يبعدوا عن الاستماع إلى الحق. لماذا ينصرفوا عن الحق؟ لأن بعض الناس ما تيجي تقولك إيه؟ لا لا لا، تحفظ القرآن، تسمع القرآن، تقول لا لا لا أنا مش عايز يبقى حج علي. ده أنت لازم تسمعيه لأنه هو أنزل عشان يبقى حج عليك. هو مش انزل عشان تخليه خلف ظهرك زي ما بعض الناس كده لما تيجي تساليهم قرات فتحت اليوم المصحف قرات اليوم في كتاب الله عز وجل. بعض الناس يا جماعه يمر عليهم اليوم والثاني والثالث لا يفتح لهم مصحفا, افتحوش المصحف. قد تزين به السيارات لكن لا تزين به القلوب, لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ينصرف في هذه الايه بقول ربي سبحانه وتعالى فينصرف عن الاستماع للحق حتى لا يتاثروا به فيقبلوا عليه. ده حال كتير جدا جدا من المشركين لما بتيجي سبحان الله يحبوا انهم يجادلوا بالباطل الحق, يجادلوا بالقران يعني, يوم يقولوا ايه سبحان الله احنا نقرا القران علشان نطلع من القران اخطاء ونبقى بعد كده ايه نقاتل في القران بهذه الاخطاء, نقاتل القران بهذه الاخطاء ويفعلوا ذلك فعلا. يبتدي يمسكوا القران علشان يطلعوا من القران بظنهم بزعمهم يعني ان القران هيطلعوا منه اخطاء فلا نعم ولذلك لا ينتهي من سوره وينتقل لسوره اخرى حتى يفتح ربي قلبه للحق. بس هم يسمعوا, بس هم تفتح قلوبهم بيه, بس هم يقرؤوا قراءة إنسان يريد أن يعلم الحق من الباطل. علشان كده لما تيجي تقولي واحدة عايزين واحدة ربنا يهديها أقول لها خليها تسمع القرآن وشرح القرآن, خليها تسمع آيات الله, خليها تسمع تفهم آيات الله. وإذا فهمت آيات الله عز وجل وفهمت شرح القرآن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبها. بس تأتي بقلب سليم, تأتي بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك غاب عنهم وغاب عن هؤلاء الذين ينهون وينأون, قيل غاب عنهم أن هذا الصدود والإعراض سيعجل بهلكهم. اللي بيعرض عن ذكري كما قال ربي من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, ده في الدنيا وفي الآخرة, ونحشره يوم القيامة أعمى, زي ما كنت أعمى في الدنيا, زي ما كنت قافل ودانك في الدنيا, زي ما كنت على قلبك أكنة في الدنيا. يوم يجادل يوم القيامة ربي ما حشرتني أعمى, أنا كنت مبصر في الدنيا. نقول كم من مبصر في الدنيا وهو أعمى القلب. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل إيه القلوب والصدور. ولذلك هنا يقول أبو السعود رحمة الله عليه وهم ينهون عنه أي لا يقتنعون بما ذكر من تكذيبه ووعيده ووعده ووعيده, وادعوا أنه من قبيل الأساطير. عشان كده قالوا إيه أساطير الأولين تملى له إيه بل وينهون الناس عن استماعه لألا يقفوا على حقيقة القرآن, فإذا وقفوا على حقائق القرآن آمنوا به. لما نيجي بقول لكم دايما كتير لما نيجي نشوف علماء كل قسم من الأقسام في الخارج ونجد مثلا إيه علم الأجنة يدخل سبحان الله الإسلام بآية الأجنة في كتاب الله سبحانه وتعالى, إنه خلق الإنسان من إيه؟ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ترتيب آيات ترتيب هذه الأشياء جعلت ممن من علماء الغرب من يدخلوا الإسلام بهذا الترتيب. حتى كلمة مضغة يا جماعة, مضغة لما تيجي تشوفي المضغة دي وتشوفي صورتها, لو شفتوا صورتها تلاقين تعرفين لما تيجي تمضغي حتة لحمة يبقى اسنانك معلمة فيها, تبقى عاملة فيها ايه طبع الاسنان فيها. وكذلك شكل المضغة في الجنين بهذا الشكل, تلاقي الجنين شكله كده وتلاقيه زي ما انك حتة لحمة مضغها كده بايه نتوءات فيها دي نتوءات مضغة. وبعدين بعد كده فكسونا العظام ايه يعني ترتيب تكوين الجنين جعل ناس كتير جدا تدخل الإسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يعرف الكتاب والقراءة. وكثير من الآيات اللي احنا بنقول سبحان الله حتى الختان, يعني كان في عالم من علماء الغرب المسلمين انتوا عارفين حتى كانوا يعرفوهم في الحرب في الحرب بالختان, ما كان سبحان الله لا يمكن كان يعرفوهم بالختان. فكان هناك عالم من العلماء كان أكتر واحد في مدرسته يناقش الختان يرفض رفض باب الختان. وبعدين ابتدى العلماء يعملوا الأمراض التي تحدث لمن لا يختتن, الأمراض اللي بتحدث لمن لا يختتن, عددوا هذه الأمراض, لقوا الأمراض دي, ومن ممن بحث في هذا العلم هو العالم ده, فوجد الأمراض التي تحدث بسبب عدم الختان حتى لو كبر هذا الرجل وتزوج لزوجته، ليه ولزوجته، لقوها أعداد بأمراض لا تحصى. فدخل هذا الإنسان الذي كان يقاتل الإسلام من حاجة بسيطة جدا، إيه الختام ده وإيه التعذيب ده وإيه كده، فدخل الإسلام وهو الذي كان يدافع عن اللي هو الختام هنا. وفي آيات كثيرة جدا، حتى من آيات اللي هي الحيض، آية الحيض لما تيجي تشوف في آية الحيض ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه إيه، يسألونك عن المحيض قل أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا إيه تقربهن، فإذا إيه فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية يقول العلماء لم يوجد في هذه الآية، سبحان الله، لو لم يكن في هذا القرآن إلا الآية دي لا دليل على صدق ذلك القرآن، لأنه لما ابتدوا يعملوا أبحاث في المسألة دي، أبحاث كثيرة جدا عن المسألة دي وعن الأمراض اللي تتسبب في حدوث هذا الأمر، فوجدوا لقوا أمراض كثير جدا تحدث إذا حدث هذا الأمر في فترة الحيض، فوجدوا أنه لا يوجد اسم يسمى به الأمراض كثير اللي بتحدث عند الاجتماع أثناء الحيض إلا أنه هو أذى، فوجدوا أن الذي سماه بذلك هو الحكيم العليم رب العالمين، فلا يوجد سبحان الله أصدق من الله قيلة. لكن هم لما يجي الإنسان مشرك بيلغي عقله، أو مش عايز يسمع، أو مش عايز يقتنع، أو مش عايز يفهم. ولذلك لما تيجي تقولي سبحان الله دلوقتي في ولاد كتير أو يعني ناس كتير جدا مش قادرة تفهم الإسلام، أقول لهم الإسلام بأبسط مما يتصوروه، الإسلام ممكن جدا نمسك القرآن وابتدي اقرأي في تفسير القرآن يطيب قلبك لما جاء فيه. هنا يقول في تفسير ولذلك فلا يريد أن يسمعوا حتى لا يقفوا على حقائق القرآن فيسموه أساطير الأولين، بل ينهون الناس عن استماعه لألا يقفوا على حقيقته فيؤمنوا به وهم ينأون عنه، أي يتباعدون بأنفسهم إظهارا لغاية نفورهم. يعني ما تيجي تسمعي تقولي مثلا إيه، على سبيل المثال تاخدي الشيء ده تقولي لا لا حبوش، هم كانوا بيعملوا كده، هم كانوا بينهوا وينأوا، لأن أن ينأوا عن الشيء يبقى أكثر تأثيرا، لا لا لا هم بيأتوا، طب بتسمعوا لا لا لا ما نقدرش نسمع، طب بتأتوا لا لا لا، طب بتحفظوا لا لا لا ما نحفظوش. ولذلك قيل هم كما قال في التفسير يتباعدون عنه بأنفسهم إظهارا لغاية شدة نفورهم منه وتأكيدا لأن نهيهم عن هذا القرآن، فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من متممات النهي، فإن اجتنابه بعده عنه من متممات النهي كما قال ذلك في التفسير. ولعل ذلك هو التفسير، ولعل ذلك هو السر في تأخير النأي عن النهي، لأنه قال ينهون وينأون، كان ممكن يبقى البداية ينأون لكن قال لك ينهون ينهوا الناس، طب وانتوا بتعملوا ايه، لا لا لا احنا بيجوا يقولون الناس نقول ايه، لا احنا ننأى عنهم. ولذلك من مشاهد تأتي بعد كده الآية اللي بتتحدث بعد كده عن الناس اللي جحدوا بآيات الله عز وجل وأشركوا بآيات الله سبحانه وتعالى، تأتي الآية التي تري ذلك فيقول ربي سبحانه وتعالى ولو ترى، الآية دي شديدة، المشهد ده شديد يا جماعة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تقدري تقولي المشهد ده خزي وندامة، لو سميت المشهد ده شيء هتقولي مشهد وقفهم على النار ده مشهد خزي وندامة. لذلك هنا قيل ماذا تحمل هذه الآيات، الآيات دي شوفي آية آيتين اللي هي الآية 27 والآية 28 اللي احنا سميناهم الاثنين مع بعض خزي وندامة. ماذا يقول العلماء ما تحمله هذه الآيات اللي هم الآيتين دول في سورة الأنعام؟ قال لك أول حاجة تحملها هذه الآيات وعيد، مشهد الشديد وهم واقفين على النار، فتحمل هذه الآيات يقول العلماء هذه الآيات تحمل وعيدا لأولئك المشركين المعاندين وتذكيرا لهم بموقف من موقفهم العصيبة هو اليوم الذي يأتي قريبا وقفهم كما قال ربي سبحانه وتعالى بين يدي رب العالمين. والآية كما فيها وعيد لهؤلاء المشركين فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف تحمل معنيين، وعيد للمشركين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترى إذ وقفوا على النار. قال لك هنا التعبير بالفعل المضارع ترى لاستحضار تلك الصورة في ذهن المخاطب اللي بربنا سبحانه وتعالى بخاطب المخاطب. ولو شرطية وجبها محذول لدلالة السياق. قال لك ولو تذهب النفس في تصوره كل مذهب، يعني لو تخيلت، كأنك تقول لو تخيلت المشهد اللي جاي بكرة وهم واقفين بين يدي الله عز وجل كأن في هذه الآية. يقول العلماء بمعنى ولو تراهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وهم خاضعون أذلة منكسرين يوم قريب يوم يأتي وذلك اليوم يأتي وهو قريب. لو تشوف المعاندين دول، لو تشوف المجاهدين دول وهم يقفوا خاشعون خاضعون أذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى واقفون على حافة جهنم قدامهم جهنم. لما تيجي تشوف المسألة في مشهد الشريد ده، مشهد جهنم ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ماذا قال في هذا المشهد؟ الآيات اللي ذكرت مشهد جهنم هي كده أمام الكافر أو أمام المشهد أو أمام العرض على الله سبحانه أو أمام المشهد العظيم. قال ربي سبحانه وتعالى فيها إيه؟ ها؟ لا من المشهد كله. ها؟ إذا رأتهم إيه؟ بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. يقولوا يا ويلتنا لا تدعوا اليوم ثبورا كثيرا. وادعوا ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا ايه؟ واحدة. وادعوا ثبورا، لا ده انتوا اليوم خلاص انتوا ترميتوا في النار بقى، نسأل الله لنا العفو والعافية. قاعدين تقولوا يا ويلنا، لا ده الويل فعلا سبحان الله. فمهما قلت بالويل ومهما قلت ومهما دعيتوا يا مالك يقضي علينا الأمر شديد، بيقضي علينا ربه. قال ايه؟ إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم تحسبون أو يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لذلك هنا نقول وهم واقفون على هذه الحافة، حافة جهنم، ويجيء يومئذ بجهنم. دي اللي عايز أقولها لكم، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ إيه؟ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ده يوم بقى خلاص مش هينفع الندم، وشايف جهنم كده قدامه وهي سبحان الله تساق ولها 70,000 زمام، كل زمام يسوقه 70,000 ملك. يعاين جهنم تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. لما يترموا في جهنم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، ولكن إيه؟ كذبوا وناسوا وأعرضوا. نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك هنا في هذه الآيات نقول عندما يقف الأمر الشديد على في هذا الموقف الشديد، موقف النار، وجاء لما ده يقول ربي اذكر ربي وجاء ربك الملك صفا صفا، لما الموقف يأتي شديد بهذا الشكل نسأل ربي سبحانه وتعالى. وقال وفيها وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيه؟ كل واحد على شكله، كل متخيلين المشهد، كل واحد زي اللي زيه مع اللي زيه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها انتم ما جالكمش رسل؟ لم يأتكم ايه؟ رسل منكم يعملوا لكم ايه؟ يتلون عليكم ايه؟ ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. جت؟ لا جت، بس احنا اللي اعرضنا واحنا اللي نسينا واحنا اللي بعدنا واحنا اللي ابقى اعرضنا عن الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا فيقول في ذلك وهم واقفون على حافة جهنم واقفون قبل ان يقذف بها، يقذف بهم الى قعرها السحيق. وفي النار يا جماعة قعرها، قيل فيها قعرها بعيد، قعرها بعيد وحليها حديد وخازنها مالك، وليس لله فيها رحمة. يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنوا في النار دي ان هم ايه؟ يموتوا، فلا يموتون فيها ولا يحيوا. سبحان الله، كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله لنا العفو والعافية. كل ما الجلود خلاص تفقد الإحساس تراد تتعمل لهم تبقى فيه جلود تانية تجدد هذه الجلود علشان يشعروا بالألم، لأنهم سبحان الله نسوا لقاء يومهم هذا. لما نسوا لقاء يومهم سبحانه وتعالى، فلما نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك هنا والأزيق قيل قبل أن يقذف بهم إلى قعرها السحيق وقد تذكروا منهم ما في الدنيا. هم كانوا في الدنيا في في كفر وفي عناد وفي صدود وفي إعراض، فندموا أشد الندم. تأتي يوم لو يوم لا ذلك يوم لا ينفع الندم. الندم ده اللي الإنسان بيعمله في القرآن، ربنا ذكره قال ينفع الندم أبدا. ماذا ما شاهدك في القرآن إنه مش ينفع الندم؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان يا بنات وكان الشيطان الإنسان خذولا. المشكلة إن الإنسان عايش ملازم للشيطان، وإنه يسوق الشيطان كما يحب وكما يريد وكما يفعل، واخد بناصيته يفعل به حتى تأتي الهلكة. ولذلك هنا نقول ولذلك فندموا أشد الندم يوم لا ينفع الندم، وتمنوا العودة للإصلاح يوم لا ينفع ذلك، وتمنوا أن يعود كل إنسان إلى الدنيا رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا إلى الدنيا لانتكسوا على أعقابهم كما كانوا في الدنيا. هذا كلام. وزيك هنا يقول تقول الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا. لما يقفوا على النار هيتمنوا هنا اللي بيخفوا اللي هي يعني يخفون. الإنسان لما تيجي سبحان الله ممكن يقفي الإيه؟ يخفي الكفر ويظهر الإيمان، يبقى ده منافق. ولذلك يخفي السوء ويظهر عكسه. لكن أما إن الإنسان مثلا تحدثه نفسه بشيء وهو ليس لم يصر على ذلك الشيء، مش ده الإنسان. زي بالضبط في سورة البقرة لما سبحان الله في سورة البقرة في خواتيم سورة البقرة قال إيه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقولوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هنا الصحابة قالوا رسول صلى الله عليه وسلم أن أحاسب على ما يأتي بخاطرنا يا رسول الله؟ يعني أحيانا يجي الإنسان بخاطره شيء هنتحاسب عليه؟ فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اللي هي هو ده سبحان الله. ولذلك لما تيجي الإنسان أحيانا الإنسان والعياذ بالله بيبقى تقي ومؤمن وتأتي على دماغه خواطر وهو بيجادل بيقاتلها وبيبادلها الشيطان. هذا مدخل من مداخل الشيطان، فبيتسلط الشيطان. لا يتسلط الشيطان إلا على مؤمن، خلي بالكم، وخاصة المؤمن الذي يخاف الله عز وجل بشدة. تأتي الإنسان الخائف من ربنا بشدة في السر وفي العلن، يأتي الشيطان بخيله ورجله عليه. لما يكون الإنسان خائف من الله عز وجل يأتيه الشيطان بصور شديدة جدا، يحاوره عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، هو عايز يبعده. وهذا المؤمن لا يزداد إلا خوفا، كل ما يتسلط عليه الشيطان يقول له شيء لا يزداد ذلك المؤمن إلا خوفا من الله. وهذا رمز الإيمان، ده يعني لب الإيمان، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبه الإيمان. فكون إن هو خايف الخوف ده، هو خايف الخوف ده لأنه خايف إنه يحاسب بما يقول في خاطره من نغزغات شيطانية. لا يحاسب عليه، لكن يحاسب على ماذا؟ إنه منافق، إنه مرائي، إنه سبحان الله مثلا شاف سوء واطمأن قلبه إليه، إنه مثلا شاف معصية واطمأن قلبه إليها. علشان كده بقول لك لو وقعت معصية في مكان مش انت مش في ذاك المكان، والإنسان رضى بهذه المعصية أو لم حتى ينكرها بقلبه، كان كمن شارك أو في أي شيء أيا كان. أنا بقول لك أيا كانت هذه المعصية، ما المعصية دي ممكن تكون شرك، ممكن تكون فسق، ممكن تكون ظلم، ممكن تكون أي شيء، لو بقلبك ما أنكرتيش أي شيء من هذا الأمر يبقى أنت كمن شاركتي في هذا الشيء. ذلك هنا يقول فيوم يعض هنقول بقى في الحالة دي فيندم أشد الندم وتمنوا العودة لإصلاح ما قد ما فات، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يريتني عملت. ولو ردوا لعادوا لما لو ردوا لما تمنوا، لو رجعوا تاني للدنيا، وهذا الأمر لا يحدث طبعا لأنهم يعلم ربي، مطلع ربي على أسرارهم وعلى سرائرهم وعلى عمى قلوبهم، يبقى أنهم في الحالة دي لو رجعوا للدنيا لن يفعلوا إلا ما كانوا يفعلوا في هذه الدار الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار، قيل في هذه الآيات حين يرون النار رأي العين، ده اللي هي إجابة سؤالك، هي تبقى يرنا حين يرون النار رأي العين ويقفون عليها يعلون الندم، يعض يعني زي يوم عض الظالم على يدي. هذا يعني دليل على شدة. لما تيجي تبص تقول مثلا الإنسان في الدنيا يعمل إيه، ما يعمل مثلا يحصل حاجة يقول ياه ريتني ما عملت كذا، مش كده؟ هناك بقى هذا تمثيل لموقفه الشديد في إنه إزاي عاش في الدنيا كالبهائم ما قدرش يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عندما يعين النار ويقف عليها يعلن الندم على جرائمه، وهنا يتبرأ من شركه ويتمنى العودة للدنيا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هنا يقول العلماء هنا يوم لا ينفع الندم، هنا لا ينفع ذلك، تجلت الحقيقة. قال لك إيه؟ قال لك تجلت الحقيقة التي كانوا يعرفونها في سورة قاف. في سورة قاف يا بنات يقول رب إيه؟ ها لا في حاجة كده بالمشهد ده، لا وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة أنهار. فكشفنا عنك إيه؟ غطاء. فبصرك اليوم شايف الموقف، شايف الحساب، شايف وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يوم إذ شايف المنظر، شايف كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، عاينت ذلك المشهد تماما كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. هنا تكون المجادلة بقى، يقول قرينه إيه؟ وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ويقول ربي لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، خلاص انتهت المسألة، وما أنا بربي ليس بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ويأتي بالصورة الأخرى تحصر على الإنسان، وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد. دول في العذاب ده، والتانيين في النعيم إنها تقرب لهم الجنة، وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، الأواب اللي بيرجع لربه، اللي بيندم على بعده عن الله عز وجل، اللي بينيب، اللي بيرجع لله، اللي ضيق التائب المستغفر، اللي بيعرف ان هناك يوم هيقف في بين يدي الله عز وجل، اللي دايما حياته تستزيد قربا من الله سبحانه وتعالى، اللي كل يوم بيحاسب نفسه انا عملت ايه والمفروض ان انا اصحح نفسي واعمل ايه. ولما تزدف الجنه تقرب الجنه، ده يوم بقى يتخيلي بقى لما الانسان بعد كل عناء الدنيا دي ويقول ربي في كتابه وازدفت الجنه للمتقين غير بعيد، اتقربت لهم تكريما، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفظ إيه؟ حفظ نفسه، حفظ جوارحه، وحفظ أمر الله، وحفظ نفسه بالبعد عن معصية الله، وحفظ كل جرحة، كل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، عرفها، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. شوفي بقى التكريم بقى، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم فيها ما يشاءون، كل اللي يتمنوه، وكل اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا كل التعب اللي انت تعبتيه في الدنيا ده عشان تجاهدي نفسك الأمارة بالسوء كله ينتهي في اللحظة دي، كل مشاق الدنيا بكل ما فيها من حلوها ومرها انتهى لحظة دي. عندما ينادى عليك المنادي أو يقول لك ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، مش منتهي، عطاء لا ينتهي، نعيم لا ينفذ، قرة عين لا تنقطع. ذلك هنا هؤلاء التانيين بقى، تخيلي دول في الحسرة كده ودول في النعيم، دول بيتحسروا ودول في الجنب التاني النعيم. عشان كده في سورة الأعراف لما تيجي تشوف سورة الأعراف، لما تشوفي سبحان الله إذا بس التفتوا شوفي مجرد في أصحاب الأعراف لما بنيجي نتكلم عن أصحاب الأعراف بنقول فيهم إيه؟ إذا ها إذا صرفت أبصارهم، صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الإيه؟ يعني هم مش صلهمش مش قادرين يبصوا لهم أبدا، هم بيبصوا لأصحاب الجنة بيقولوا إيه؟ نتمنى لهم سلام عليكم، لم يدخلوها وما يطمع، هم يدخلوها إن شاء الله، لكن هم بيقولوا سلام عليكم أصحاب الجنة سبقتونا ودخلتم، سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون. وإذا صرف بس طرفهم راح طالع كده على بص كده على أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا إيه مع القوم الظالمين، يا رب ما تجعلناش مع دول، يا رب لا تجعلنا معهم، يا رب لا تحشرنا في زمرة المتقين يا رب العالمين. ولذلك هنا تجلت هذه، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا، تجلت لهم الحقيقة التي كانوا يعرفونها التي واجهوها بالجحود لآيات الله وإنكار الحقيقة التي اجتهدوا في طمسها وطمس حتى عن نفسهم وعن غيرهم، وسعى فيها كل معرض عن الله سبحانه وتعالى، وحجبوا عنها كل مستضعف. لأن هم لما تيجي تقولي إيه، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا، مش كده في جميع آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا الحقيقة التي كانوا يهربون بمواجهتها، ولذلك لما تيجي واحدة تقولك إيه، تقولها يا بنتي تعالي اسمعي درس علم، احضري درس علم، اسمعي شرح القرآن، تقولك لا لا لا مش عايزة يبقى حج عليا، ده لازم يبقى حج عليك، افهمي افهمي هنعم هيحصل لنا ايه، افهمي القرآن في ايه، افهمي ايات الله سبحانه. في بعض الناس لا تسمع، لا تحب ان تسمع ايات الله سبحانه. ولذلك هنا الآية سبحان الله توضح، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. خلاص المسألة دي جماعة أو الآية دي شديدة جدا جدا جدا على الإنسان. بعض السلف كان لما دام يقرأ هذه الآية، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، إن هتبدأ السرائر يوم، يقول لك إيه، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. خلاص كله بان، كل اللي في القلب ظهر، كل ما كان مستتر ابتدى يظهر. لذلك هنا قال لك إيه في هذه الآية، بدا لهم الحق الذي طالما تفانوا في طمس معالمه، كانوا بيخفوا طمس المعالم. واحد، النقطة الأولى، أي بدا لهم الحق الذي طالما تفانوا في طمس معالمه، بدا لهم الحق الذين طالما تفانوا في تشويه صورته، بل بدا لهم الحق وأصبحت نفوسهم عارية بقبحها التي كانوا يخفونها بتجملهم وتزينهم عن بالباطل. الإنسان ممكن يتجمل بالباطل ويخفي الحق، وبدا لهم الحق مع أنهم بدوا بالزخرفة لأنفسهم، لكن بدا دلوقتي كل ما كان مستتر أظهر، بل بدت لهم النار رأي العين، شافوها خلاص، دي النار دي اللي كنا بنتكلم اللي سبحان الله، بدت لهم النار رأي العين، شافوا النار رأي العين، وكانوا في الدنيا ينكرونها بل يخفون ويخفون أمرها ويمنعون الحديث عنها. بعض الناس لما تيجي تكلمهم في الجنة والنار، مع أن كان هذا ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان دايما يرغبهم ويرهبهم بالجنة والنار، يذكرهم بالجنة ونعيمها، ويذكرهم بالنار وإيه وسلاسلها وأغلالها وجحيمها. فبعض الناس لما تيجي تتكلمي عن الجنة والنار مثلا أو كذا، شرح آيات الله عز وجل، تقول ما فيش إلا الجنة والنار، هو الإسلام ده ما فيهوش إلا الجنة والنار؟ نعم، ما فيش. ولذلك هنا مع ذلك، ومع ذلك ومن العجيب من حالهم الذي يعلمه الله تعالى، أنهم لو أجيبوا لما تمنيهم أنهم يرجعوا للدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. شأنهم في قيلة، للنقطة دي المهمة جدا، شأنهم في ذلك شأن إبليس لعنة الله، لعنه الله، عاين من آيات الله ما عاين ثم عاند. شايفين الإنسان اللي بيعاند مع آيات الله بيبقى إيه؟ الذي يعاند مع آيات الله فيه صفة إبليسية، لأن إبليس عاين الآيات وإنه رب العالمين وإنه المفروض أنه يطيع لا يعصي، فعاين ما عاين وعاين من آيات الله ثم عاند بعد ذلك. وهذلك الإنسان تيجي له آيات الله عز وجل يشوف، وفي أنفسكم، لما تيجي تقرأوا الآيات دي يا جماعة وإحنا بنقرأها، وفي الأرض آيات للإيه؟ للموقنين. موقن بإيه؟ بآيات بأنه الخالق لله هو ربي سبحانه وتعالى، الخالق للأرض، الخالق للكون هو ربي سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كل ما تبص كده تقول يا ده آيات ربي في ملكه باينة، اسمه أضحى جلية، كل شيء في ملكه يدل أنه الخالق والله عز وجل، لا يحتاج إلى دليل، فربي لا يحتاج إلى كل ملكه إيه؟ دليل أن الخالق ومن؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ولذلك من كان من سمع آيات الله عز وجل وجحد وعانت وجحد وعانت فهو شأن شأن إبليس. يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بكذا. بعض الناس لما يشوفوا أمر الله سبحانه وتعالى بكذا وتلاقيه عامل عكس أمر الله سبحانه وتعالى يبقى بيعاند ولا لا؟ بيعاند أمر الله سبحانه وتعالى وكأنه في صفة إيه؟ إبليسية. قيل أن هذه حاصل هذه الأقوال أنهم عندما يقف على النار ويروها رأي العين تنكشف لهم بقى الإيه؟ الحقائق وتظهر هنا الخفايا. الخفايا بقى السرائر. ولهذا ينكشف يوم القيامة يوم تبلى السرائر يظهر يوم القيامة ينكشف يوم القيامة واحد أهل الرياء. أهل الرياء اللي هم يراءوا بأعمالهم إيه من كلمة الرياء اللي هي الرياء اللي هي الإيه؟ الرؤية اللي هي يعملوا أعمالهم عشان الناس إيه؟ وعشان الناس تمدحهم وعشان الناس تثني عليهم. ولذلك بيعملوا أعمال فرج الإنسان يعمل أعماله ابتغاء من؟ وجه ربي. فتنكشف يوم القيامة صورة ينكشف يوم تبلى السرائر فيظهر في ذلك اليوم أهل الرياء ويظهر في ذلك اليوم أهل النفاق. ما الفرق بين أهل الرياء وأهل النفاق؟ ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ الرياء من اسم الرياء من الرؤية إنك بتعملي العمل عشان إيه؟ واحد بتصدق كتير عشان الناس يقولوا عليه إيه؟ كريم. واحد زي بالضبط أول من تصار بيهم النار نسأل الله لنا العفو والعافية اللي هم إيه؟ هم دي العملية دي تتعلق بالإخلاص يا بنات بالإخلاص. أول ما تصار بيهم النار أول واحد اللي هو القرآن أهل القرآن. كنت بيتقال القارئ حتى يقول عنك أنك قارئ لا أنت كان لازم تتعلم القرآن وتعلم القرآن لله. فأول ما تصار مع أن أنت المفروض أن أنت أفضل الناس عند الله عز وجل لكن أول ما تصار بيك النار لأنك افتقدت إلى الإخلاص. عشان كده يا بناتي الأمر يحتاج إلى إخلاص شديد. جددوا الإخلاص في القلوب اللهم ارزقنا الإخلاص جددوا النية الصالحة. وإذا دخل في نفس الإنسان ريبة أو شك فعليه أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. ولذلك لابد أن يجد الثلاثة اللي هتصار بهم النار دول اللي هتكشف السرائر يومها من قرأ القرآن وحتى يقول أنه قارئ ومن جاهد في سبيل الله عشان يقال أنه إيه شجاع ومن تصدق عشان يتقال أنه إيه كريم. الثلاثة دول المفروض أنهم أقرب الناس عند الله عز وجل لكن هم أول من يلقوا في النار ونسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ افتقدت أعمالهم إلى الإخلاص واللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. ولذلك لما تشوفي في العكس بقى العكس في حديث اللي هو أصحاب الكهف أصحاب اللي هو الغار اللي أغلق عليهم الغار الثلاثة اللي هم أصحاب الفاكرين قصتهم كانت إيه؟ كل أعمالهم كان فيها إخلاص لله عز وجل. شوف دول الثلاثة كان أعمالهم عشان كده أول من صعرف بهم البقية اللي هم القصة الثانية دي كانت هي أعمالهم كانت مخلصة لله عز وجل والمطلع على قلوبهم النامت إن هذه الأعمال كانت مخلصة علشان كده لما جم يتقربوا إلى الله في وقت الضيق تقربوا بإخلاصهم بالأعمال دي يا ربي لي يا والدين وأنا كنت بر بيهم وأنت تعلم أني بر بيهم مش بعمل كده عشان الناس يقولوا عشان ده الراجل ده هيعمل كده ولا الست دي لا ده أنا كنت بعمل كده برا بيهم طاعة لك يا ربي. أمي وأبي أبرهم علشان أنت أمرتني. ولذلك لما تيجي يا ربي إن كنت عملت الأمر ده وقصتهم بقى أنه وقف إزاي وعمل إيه وبدهم على أولاده وكذا وكذا يا ربي إن كنت تعلم إن أنت أن أنا عملت الأمر دي ده ابتغاء مرضاتك إخلاصا يعني فارفع الصخرة اتزحزحت. والتاني يا ربي أنا كانت لي بنت عم وكانت أحب لنفسي مني كذا كذا وافتحي واحتاجت ملخص القصة احتاجت إلى مال احتاجت إلى شيء وعشان اخد منها اعطيها ذلك الشيء المال قلت لها مكنيني من نفسك. فلما جت مكنته من نفسها قالت له اتق الله فيا لا تخد الخاتم الا بحقه. وقت شديد ان الانسان يعتدي على حرمات الله ان يعتدي عشان كده قالت له لا تخد الخاتم الا بحقه. لو انا ملك ليك لو انا زوجتك لكن انا لا تملكني بشيء لم يحله ربي فتركها ابتغاء مرضات الله تركها تقوى لله عز وجل. يا رب إن كنت فعلت كده ابتغاء مرضاتك وأنا كنت متمكن منها كنت ممكن أفعل لكن خفت منك والمطلع على خوفي وعلى قلبي هو أنت وحدك فتزحزحت عشان يخف البلاء اتزحزحت الصخرة. ويأتي الثالث التالت قصته عجيبة جدا، بس برضو من خشية التلاتة خافوا الله ورقبوا الله عز وجل، وربي سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الخوف من الله في السر والعلن والإخلاص في الأعمال. والتالت كان إيه؟ كان عنده أجير، والأجير ده كان يعني عمله بسيط جدا، لكن عمل العمل ده ومشى ما أخدش أجرته، عشان ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه في هذا الأمر أخذ هذا المال، ونيته إن المال ده بتاع الأجير، والأجير ما جاش، قال هنميله المال ده مش كده؟ فعشان ربنا يختبره ويختبر نيته وصدقه، هيطمع ولا مش هيطمع؟ هيخاف ربي ولا لا يخاف الله عز وجل؟ فابتلاه بزيادة مال هذا الأجير اللي كانت قليلة إلى قطعان من كذا، عشان يشوف نفسه، عشان يختبر هذه النفس، هي نفس المطمئنة، هي نفس المخلصة، هي نفس تخاف الله في السر والعلن، ولا مجرد ما هتلاقي هتقول طب أنا اللي تعبت وأنا اللي ملكي. لا دايما يسأل ربي الإخلاص خلاص، وإن شاء الله اللي بيخاف دايما من هذا الأمر يا بنتي تأكدي إنه دايما مخلص، اللي بيخاف دايما بس ما يبقاش مرض. بمعنى يعني بعض الناس مثلا ايه تقول لك ايه، لا انا مش رايح اكلم على فلانه دي لحسن عشان الاخلاص، لا انا مش عارف هقعد ورا مثلا اعلم القران عشان الاخلاص. يا بنتي مش ده الاخلاص، الاخلاص جوه القلب، لو اخلص لصلاح العمل بالظبط كده. فانت ما تقوليش بعد العمل، لكن اعملي العمل واسالي ربك ان يعينك على ذلك، والعون من الله عز وجل والمطلع على قلبك. واذا دخل في شيء او ان لو جالك الشيطان، يجي لك الشيطان يقول لك انت ما عملتش الامر ده مخلص مثلا لله، تروح قايلة على طول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعمل، تكفرت يا بنات، هذه الكفارة. لذلك هنا نقول في المسألة اليوم ده، تخيلي انفرجت الصخرة ورفع البلاء بالخوف من الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل في العمل، في حين أن الثلاثة التانيين سعرت بهم أول من دخلوا في النار بسبب عدم الإخلاص. فاللهم ارزقني وإياكم. لكن إن يعني من كثرة الخشية الشديدة بعض الناس ابتدت يجي لهم وسواس اسمه الإخلاص، وسواس، فأصبحوا يتركوا بعض الأمور مخافة الإيه؟ الإخلاص. وهذا الأمر يعتبره يقول العلماء هذا شرك، لأنك أشركت إيه؟ لأنك بصيت للناس، لأنك تركتي الإيه؟ للناس، يبقى دخلت في الشرك. لا ما تتركيش العمل أبدا ولو جالك الشيطان، اعملي العمل واسألي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الإخلاص، وقولي كده في نفسك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم، جهدي نفسك ويكون ذلك. أما إذا لو تركت العمل خشية الناس عشان الناس ما تقولش، زي بالظبط ما واحد يجي يصلي يقول انا مش هصلي واركع زي ما انا بعمل في البيت عشان الناس ما تقولش عليا ايه، عشان بعض الناس مثلا تقول لك لا عشان الاخلاص، ناس كتير تعمل كده. والله لو اخلصتي ما شفتي الناس وانت بتعملي عملك، والله ما تاخدي بالك من الناس. بعض الناس مثلا تقول لك انا لو مثلا هصلي هروح في مكان كبير بعيد جدا جدا عن الناس، ماشي طيب اذا كنت خايفه من نفسك فعلا افعلي، لكن اذا كانت الامر ممكن تجهدي نفسك وانت فعلا ما بتشوفيش الناس او خلاص ومالي والناس او مش هتشركي الناس في عملك، والا لو افرضي ما لقيتيش مكان بعيد، ما فيش مكان خالي من الناس، ما انت لو سبت الناس اللي انت تعرفيهم في مكان تاني هتلاقي ناس ما تعرفهمش، ممكن جدا واحده تقعدي بتصلي وما تعرفكيش ابدا، وبعدين بعد كده تقول لك ايه ما شاء الله عليك انت عملتي كذا وكذا، يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت هتجري في كل مكان ناس. فرغي القلب لله عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالاخلاص. نعم بتقع فيها، ما انا بقول لك عشان الامر ده ممكن واحد يترك العمل خوفا، ما هي ترك العمل ولذلك ترك العمل خوفا من الناس ايه، ده هيبقى الامر ده هيشترك، لان انا نظرت للعمل دلوقتي لا تترك العمل ابدا، ممكن هو مش بيسيبه خوف من الناس، هو بيسيبه خايف ان عمله ما يتقبلش. لا ابدا، هو ده ما هو ده نفس الامر لا تتركي عملك ابدا خوفا من انك لا الناس تشوفك، يبقى يدخل مش خايف عشان الناس، هو سايبه عشان هو خايف انا ما يتقبلش، فبيسيبه. ما هو ده هو ده مدخل الشيطان، لو هيختفي وهيعمل العمل، لو بيختفي ويعمل العمل، لكن ده بيكون اذا ما يسوش، هي دي النقطة. هذا الامر يا بناتي امر اللي هو بنقول اختفي ويعمل كده، لو كنت بتصلي مثلا لو كنت بتقيم ليل، لكن طالب العلم لا يختفي، طالب العلم يجلس وسبحان الله ويجالس العلماء ويجلس يتعلم ويعرف ان في الخطأ فين والغلط فين والصح فين. بعض الناس بتظن ان هي ايه، ان هي مثلا في المسألة دي برضو انها لا ما تبينش انها عندها علم، لحسن لو بينت انها عندها علم يبقى كده بتتباهى بالعلم، المطلع. نعم انت دلوقتي عندك علم والمطلع على قلبك. ان انت لما تتكلمي او بتردي في مساله المطلع على قلبك ونيتك ومن هو الله عز وجل. وزيك خلي بالك من النقطه دي يا بنات, ان كتير جدا جدا من الناس تقول ايه, لا ما اعملش العمل ده علشان الناس ما تقولش عليه, ما يبقاش رياء. المطلع على قلبك والله يوم تبلى السرائر. عشان كده بيقول لك هنا في هذه الايه الشريره, بيقول لك يوم القيامه اهل الرياء هيبانوا واهل النفاق هيبانوا. والنفاق يا بنات انواع, نوع اسمه ايه؟ عقيدة. ونوع تاني اسمه ايه؟ عملي. النوع العقائدي ده اللي هو ايه؟ ده مخرج من الملة, يبدي كده لسانه الاسلام ولكن قلبه يظهر ربي سبحانه وتعالى بغضه الشديد للاسلام. زي واحد يقول لك مثلا, سمعت حد يعني بيقول ايه, استغفر الله العظيم يا رب, بقول ابغض دين على الارض وسمى هذا الدين. قلت انا لله وانا اليه راجعون. ان يقول الانسان على اكرم دين ختم به ربي سبحانه وتعالى على نبي ان يقول ذلك. لذلك وهذا مسلم, ده بيقول مسلم, يبقى يعني المسلم ان هو ايه, يضمر يعني يظهر ويشهد ربي على ما في قلبه ايه, هو ألد الخصام. واذا سعى في الارض يتولى, واذا تولى في الارض في سوره ايه, عمل ايه يا بنات, اذا تولى سعى في الارض ليفسد, واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها والله ايه, يهلك الحرث والنسل. بيعمل ايه في الارض بقى, يهلك الحرث وايه والنسل, والله لا يحب الوسائل. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم والسلام. يا سبحان. ومن الناس بقى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لذلك هنا اهل الرياء بينها يبانوا, اطلع اعمالهم ناس. عشان كده دايما يا جماعه في امر الرياء ده دايما جددوا النوايا ودايما اسالوا ربي سبحانه وتعالى الاخلاص. وزي ما قلت لكم بعض الناس فقدت طاعتها, فقدت طاعات كتير جدا بسبب انها تقول ايه, لا انا مش هعمل كذا علشان الاخلاص. بعض الناس عايز اقول لكم يا بنتي مثلا ادخلي الامتحان تقول لي انا مش هعمل كده عشان الاخلاص. اخلاص مين؟ اخلاص مين في الامتحان؟ اخلاص مين في الامتحان يا بنتي؟ ادخلي الامتحان والله ما في, والله ما في الا تثبيت لقرانك. لا اصلا طب مثلا في سؤال هجاوب بنات, بسال سؤال مثلا, اسال واحده مثلا جاوبي يا بنتي السؤال ده, تقول لي ايه ليه يعني انا افتكر ان في حاجه, تقول ليه بنتي بترفضي عشان الاخلاص. اخلاص مين؟ انتوا هتجيبوا دين سبحان الله, اخلاص مين اللي خليكي ما تجاوبيش سؤال انت تعرفيه وتتعلم اخواتك مني؟ عشان كده بقول لهم نعم فهذا بالظبط كده. هنا هنقول اهل الرياء هيظهروا, اهل النفاق اللي هم كانوا سبحان الله يقولوا بلسانهم اشهد ان لا اله الا الله ويشهد الله على ما في قلوبهم من عداوه, هيظهر كل منافق, هيظهر يكيد للاسلام ويمكروا للاسلام. ولذلك واهل النقطه الثالثه الخفاء اللي احنا بنتكلم عليها دي انها, والخفاء ايه كمان الخفاء يا بنات, اهل الزور. اهل الزور مصيبه ان الانسان يشهد زور. لذلك لما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وكان بيتكلم عن وقال وقول الزور ارتعدت به المنبر. ما تجيش تقولي مساله وهي المساله دي باطل وتجادلي عن نفسك بالحق والمطلع هو الله. او مثلا تقول مثلا تقولي مثلا ايه سبحان الله اتنين اهو قدامك كده مثلا, ومثلا انت في الحق دل مثلا وقتي انا دلوقتي مثلا الراجل ده سرق زي النبي صلى الله عليه وسلم, قال له واحد قال له ايه يا رسول الله هي عايز يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ايه يشفع في واحده, فوقف النبي على المنبر عشانها كانت بنت اكابر يعني سمت زيد. كان مين يا بنات؟ كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقد أبدا أبدا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان واحد يديله إيه, كان عايز يدي الولد وما يديش للتاني, فقال مش كده, قال له إيه, قال له لا أبدا لا أشهد على زور, ادي لأولادك واعدل بينهم, أنا حلت هذا نحلة, اديت ده زي اديت التاني, اديت ده زي اديت التاني. حتى في القبلة يا جماعة, حتى في القبلة الأولاد عشان الانسان ما يطلعوش كده ايه ده يحقد على ده لانه امه كانت بتفضله, او بيحقد على الولد ده لانه لا, المفروض الانسان يعدل بين الكل ويبقى القلب ده لمن يملكه, من الله عز وجل. لذلك هنا اهل الرياء هيبانوا, اهل النفاق هيبانوا, اهل الزور هيبانوا. اللي كان في الدنيا بيزور هيبان، وأهل الخداع هيبان. ولذلك يظهرون جميعا على حقيقتهم في التفسير، يقول العلماء يظهرون جميعا على حقيقتهم في تفسير هذه الآية التي كانوا يستترون عليها في الدنيا، كما جاء في تفسير بصائر الحق في سورة الأنعام للشيخ لبعض أهل اللي هي العلم. النظرة القاصرة لحقيقة الدنيا، هم بقى كانوا بيبصوا الدنيا إيه؟ بيبصوا على الدنيا، اللي هم المشركين ده بصوا على الدنيا إزاي؟ وقالوا على الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا في سورة الأنعام نموت ونحيا ولا ما فيهاش. أحسن للمؤمنون، أحسن. يبقى هنا خلي بالكم من المتشابه، وما نحن بمبعوثين. ولو ترى الوقفة الثانية بقى، هما المرة الأولانية عين النار يا بنات، لكن المرة الثانية بقى وقف بين يدي الله، كل واحد يقف بين يدي ربي ليس بينه وبينه ترجمان، وتنشر له صحيفته، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدى إيه، ومن ضل. ولذلك هنا يقول بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات سببا من أسباب، هنا بين ربي سبحانه وتعالى إن سبب صدودهم وسبب رياءهم وسبب نفاقهم وسبب اللي ما يفعلوه كل سببه الدنيا. يعني كل المصائب دي سببها ايه يا بنات؟ الدنيا. كل ذلك سببه حب الدنيا الزائية الزائلة لم تبقى لأحد، هي الدنيا دامت لحد. ولذلك لما تيجي يقولك ايه، انسان مثلا عنده بلاء كبير في الدنيا، ينام على البلاء ده ويصحى على البلاء ده، ما عليكم السلام يا حبيبي، ينام على البلاء لو يصحى على البلاء ده، هقولك والله مهما كبر بلائك وعظم بلائك، مش أصعب من إن الإنسان يأتي يوم القيامة بأشياء كثيرة، زي ما يكون مثلا منافق ولا يكون مرائي ولا يكون أهل زور ولا يكون أهل خداع كما يقول في التفسير ذلك، ويأتي بسبب صدودهم عن الحق ونظرتهم القاصرة للدنيا وغفلتهم. قالك عملوا إيه بقى؟ تبين هذه الآية التالي، أولها بين تعالى سبب من أسباب صدودهم عن الحق وهو نظرتهم القاصرة للدنيا، واحد، غفلتهم عن حقيقتها، الدنيا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور، وهم عن الآخرة هم غافلون للدنيا. ولذلك هنا قال نظرتهم القاصرة للدنيا، فلم يعرف لم يعرفوا حقيقة الدنيا، ولذلك وغفلتهم عن حقيقتها، مع أن حقيقة الدنيا قيل الدنيا سبحان الله صورتها كامرأة عليها امرأة عجوز شمطاء عليها كافة الزينة، متخيلين المنظر بقى ما تشوفي واحدة فظيعة، يعني تبقى شديدة جدا، ست عجوزة وكبيرة ومسنة وعاملة بقها معرفش ازاي، وعاملة حواجبها عاملة ازاي، وعاملة معرفش، متخيلين المنظر دي الدنيا. نعم بتشوفوه ساعة كده، وحتى البتاع حط الروج وعمل بقها دخل خلاص خلاص، لكن دي الدنيا يا بنات، دي الدنيا. يعني بعض الناس كده تبص تلاقي منظر بس كبير عجوزة وحتى مش عارفة ايه وحتى ايه وحتى الروج بقى الروج دخل خلاص هناك، دخل هناك يعني من كتر السن بقى خلاص انتهى، دخل كبرت. وبعدين بعد ده كله بتتزين لإيه؟ ها؟ عشان كده نسأل الله العفو والعافية، عشان كده سميت الدنيا كعجوز، شبهت الدنيا بالعجوز الشمطاء المتزينة بكل المساحيق والزينة، هيبقى شكلها يقود في عينيكي جميلة. وكذلك الدنيا ما تبصلهاش بجمال أبدا، ما تسعديش بها أوي، ما تفرحيش بها. نعم المخفض. ولذلك بقول لك أن هذه الدنيا من نظر إليها نظرة جميلة فرحان بيها وسعيد بيها وبتغطي بيها وفكر أنها تدوم وكذا، هنقول له ما بتدومش لحد، لكن اللي بلغ 40 سنة بقى ده بلغ 40 سنة، ده بلغ بقى 40 سنة وقال بقى خلاص بقى البلع. يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وقال له كمان إيه؟ مش أنا الوحدي بقى، ده أنا بعمل عياله بقى وأصلح لي يا ربي. ما دي النقطة، دي الآية دي فين بقى يا بنات؟ اللي فيها أصلح في أقر، وأصلح لي إيه؟ ويجدد التوبة إني تبت إليك، ويجدد كمان إيه؟ إسلام. أولئك الذين يتقبل الله عنهم إيه؟ وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان معه والجزاء الذي قال والديه. إذن أن الطالب جدا جدا ومهما، لأن الإنسان يا بنتي خطاء، ولو إن إنسان ماشي على الأرض ملك مش ممكن، لكن بيخطئ ويغلط لكن يعلم أن له ربا فيعود إليه. وطالما الإنسان يعلم أنه ربي فيعود ويتوب، يقول يعلم عبدي أن لأن له رب فيعود ويتوب وينيب فيغفر له. غلط تاني ما يحرموش مغفرته، يعلم أن ربي فيظل الشيطان يتسلط على الإنسان، وإلا ربي سبحانه وتعالى يغفر للإنسان ما عاش الإنسان يستغفر وهم يستغفر. ولذلك ما عاش الإنسان يتوب وينيب ويستغفر إلا غفر ربي له وتاب عليه. ولذلك من الأشياء التي تحصر الشيطان إن الإنسان دايما يتوب ويستغفر. كثرة الاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل من الأشياء التي تحرق الشيطان. أهلكهم بالذنوب وأهلكوني بالإيه؟ بالاستغفار. لذلك هنا، وعلشان كده الإنسان لما تيجي تبص لإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل، أعلمي إن اللي بيقنط من رحمة الله هو الشيطان، فيطمئن ويعلم ان استغفار ربنا سبحانه وتعالى هيقبله، ويعرف ان توبته ربنا سبحانه وتعالى مش هيحرمه ابدا من توبته، ويعرف ان المذنب سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مهما اذنب، طالما لسه لم يغرغر، طالما لسه ما ماتش، طالما لسه الشمس ما طلعتش من ايه، اشرقتش من ايه، من المغرب، طالما علامات الساعه اللي انتوا عارفينها العلامات الاخيره خلاص لسه يعني لسه ما لم تظهر. لذلك هنا نقول هذه الايات كانت سبب عنادهم وصدودهم عن الحق هو نظرتهم القاصرة للدنيا. ولذلك لما تيجي نائب بني آدم يكون ما عندوش إلا الدنيا، يعني مستغني بالدنيا، بيعمل كل بيسرق للدنيا، بيفعل كذا عشان الدنيا، مش كل أعماله للدنيا، وكأنه يظن أنه يخلد فيها، يبقى ده قاصر، يبقى ده قاصر. لذلك هنا نقول غفلوا عن حقيقة الدنيا واغتروا بالدنيا، وفتنتهم الدنيا بمتاعها القليل الزائل، في مقابل انهم انكروا البعث وما نحن مبعوثين وما وراءه من ثواب وعقاب، هم نسوا ده كله. وتحمل لهم الايات وعيدا شديدا، لكن على الرغم من ذلك موقفهم كان سبحان الله ممكن لكل ذلك، بل وتذكرهم بموقفهم بين يدي الملك الجبار. لما يجي الانسان يقول لي انسان مثلا بيعمل شيء، يقول له افتكر الجبار، الملك الجبار، والجبار زي ما انتم عارفين اسم لكنه له معاني، زي ما هو سبحان الله في جبروته يعمل ايه، لكن اولها يجبر كسر الايه، الضعفاء المنكسرين. لذلك هنا نقول خاشعين من الذل، وهو يسالهم سؤال تبكير، تبكيت بقى، ينظروا وينظرون ايه، بطرف خفي، مش كده في مكان تاني وفي اي تانية ايه، بطرف خفي كما جاء في الشورى، وتراهم ينظرون ايه، يعرضون علي خاشعين ايه، ينظرون ايه، نسأل الله لنا العفو والعافية. قال الذين ايه، الخاسرين الذين خسروا انفسهم عليهم ايه، الا ان الظالمين في عذاب مقيم، في عذاب مقيم. وبقيت ايات بتقول ايه بنات، وما كان لهم ايه من اولياء ينصرونهم من دون الله، وما يضل الله من يوم إيه؟ سبيل، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم يومئذ من إيه؟ ملجأ، وما لكم من مكير، فإن أعرضوا فما أرسلنا عليهم. ولذلك الآيات يا جماعة تبصر بعضها بعض، القرآن كله جميل، كله يشرح الصدور، كله يفسر بعضه بعض، كله يؤدبنا على الطاعة. لذلك هنا نقول تحمل لهم الآيات وعيدا شديدا وتبكيت في قول ربي أليس هذا بالحق، اللي انتم شايفينه ده مش حق، لما بقى شرعوا كما جمع نقول كده في سورة قاف، زي ما قلنا في سورة قاف كده، وإيه وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك وفي الأحقاف نعم بصرك اليوم ها ويوم يعرض الذين كفروا على ايه نعم. أليس هذا بالحق؟ قالوا ايه؟ بلى وربنا. أليس هذا بالحق؟ فيجيبون وأن لهم الهرب من الجواب، مش هيقدروا يهربوا، يريد أن يهربوا وأن لهم الهرب من الجواب الذي يعرفونه منذ أن كانوا في الدنيا لكنهم امتنعوا عن الإجابة. قالوا بلى وربنا. قالوا لا والله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وبعد أن شهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، بعد أن شهدوا على أنفسهم وأقروا بما كانوا يجحدونه في الدار الدنيا، فليذوقوا جزاء ذلك التكذيب بعد شهادتهم وإقرارهم. قال لهم ربي بعد إقراركم، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا هو الخسران. فنقول فيها في الآية، نقول في الآية فيا حسرة عليهم في هذا الموقف الشديد، يا حسرة على العباد، مش كده؟ ما يأتي من إيه؟ ولذلك يا حسرة على العباد، الحسرة اللي هي إيه؟ الندامة. فيا حسرة عليهم في هذا الموقف العظيم والعصيب، ويا لهول هذا المشهد الرهيب، وهم واقفون على أقدام الحسرة، نسأل الله العفو والعافية، يقرعون أصابع الندم ويعضوها ويذوقون دموع الألم، حيث لا شكوى تسمع منهم ولا رحمة تنزل عليهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة إيه؟ بغتة. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. هنا إلى هنا نقف، إلى هنا في الحسرة دي، ونقولها اتحسروا على إيه؟ التحسر هيبقى شديد قوي يا جماعة. هنقول ما إلى هنا يا ترى التحسر هيبقى على إيه؟ هنشوف كده التحسر هيتحسروا على إيه. وعلشان كده يا رب العالمين ترزقنا الهدى والتقى والعفافة والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. النهاردة الجزء اللي هو اللي هنتكلم فيه بنات في الفقه، هو خلصنا باب الآنية، وتكلمنا في باب الآنية وقلنا المموه، وقلنا الجلود، وقلنا استخدام جلد الثعبان، سألته في جلد الثعبان، وجلد الثعبان في الشنط وفي الأحذية، وجلد التمساح، وقلنا لكم المسألة فيها ايه آراء للعلماء، مش كده؟ منهم من قال انها ايه طالما بقى فيه ده دبغ، ومنهم من قال ان هو ايه انه ده في قول وهذا في قول. ولذلك هنا بعضهم قال لك ايه من يلبه، ويقول لك ايه هنا بالنسبه لقول مثلا في القول الذي يقوله بعض كثير من اهل العلم، هناك قول وهو اللي هو القول الثاني، يعني هذا لا وهو لا اللي هو الدباغ لا يطهر الا ماكول اللحم، لقوله زكاه القديمه اللي هو الجلد يعني دباغها. وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، وهي لا تطلق إلا على كل إيه مأكل اللحم. وهو بيقول لك بقى هنا إيه كرأي مثلا شيخ ابن عثيمين، وهنا يترجح أن جلد غير المأكول لا يطهر. بيقول لك المسألة هل هناك فرق بين من يلبس النجاسة ومن يحمل النجاسة مختارا؟ يعني بمعنى واحد حامل شيء نجس وهو بيصلي مثلا، بيقول له اطلع من صلاتك، صلاتك غير صحيحه لان انت حامل الماء. زي لما تيجي بتصلي وانت بتصلي وكنت فاكره ان في، عشان كده بقول لك لما تشيلي طفل وفي نجاسه اخرجي من الصلاه، ما ينفعش تشيليه وهو في نجاسه لان انت كده حامله ايه نجاسه، بيعيط، انت اخرجي من الصلاه في الحاله دي، او تعجلي او او او او نية او نيتك تكون مفارقه الامام، ممكن تفارق الامام بمعنى ان انت تصلي لان في امر الطفل تعبان وفي، فممكن تتعجلي انك تخرجي مع الامام بيطول، يبقى نيتك ان انت تفارقي الامام فتصلي، تبقى منفرده خلاص صليتي لوحدك، وتخرجي تشوفي الطفل ده ايه الامر الشديد الجلل ان الولد ده او الطفل ده ايه مقصر فيه. المهم كما في جاء في حديث ملتقى اهل الحديث انه كالذي يحمل، فالذي يحمل في جيبه نجاسه كالذي يحمل عليه جاكت من الـ هو التعبان او كذا او كذا. قال لك ده زي ده بالظبط، هم قالوا كده في هذا الراي اللي هم الراي المخالف. يعني النهارده هنتكلم عن اداب قضاء الحاجه. ما هو اداب قضاء الحاجه؟ عشان بعض الناس يا جماعه في قضاء الحاجه في حاجات بتسمعها، انت هتقولوا دلوقتي ايه قضاء الحاجه واحنا في حاجه في قضاء الحاجه بنعملها غلط. بعض الناس دلوقتي انا عايز اقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله، بعض الناس عملت في مكان قضاء الحاجه كنب وشاشة تلفزيون كمان، ما دي أحدث حاجة دي، لكن أنت تخلي شاشة فيديو تلفزيون يعني عشان إيه ده؟ القهوة كمان بعض الناس تقول لك انها ما يحللها تقرا الجرايد الا في هذا المكان. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني سبحان الله، نهينا اننا نمكث فيه واحنا بنعد الى الاعداد الكافي اننا نقعد مع ان لان سبحان الله نقعد ايه مكان ايه. عشان كده انت بتستعيذي منه. المكان ده مكان الخبث والخبائث. يعني تخيلي انت جالسه في مكان في الخبث والخبائث، وقاعده قاعده على الكنبه ولا قاعده البتاع قدامك وانت قاعده براحتك. انا لله وانا اليه راجعون. الباب الثالث باب قضاء الحاجه. وفي حاجات جديده انا ما اعرفهاش. ده حاجه ثانيه غير شفتيها على الفيس والله. شفتي بقى في الشاشه دخلوا كده، وفي بقيته مع الحمامات وفي الحمام وكده. طبعا ايوه طبعا ده احدث حاجه يا بنات، ربنا ما يحكمش عليكم بيها يا رب العالمين. الباب اللي هو باب الثالث. نعم ما انا بقول اللهم لا، نسال الله العفو والعافيه. الباب الثالث اللي احنا هنتكلم عليه في الفقه، هنقول في قضاء الحاجه وادابها، وفيها عده مسائل. ما هي اداب قضاء الحاجه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، عشان دايما التذكر بيخلينا نتذكر الشيء. المساله الاولى في الاستنجاء والاستجمار وقيام احدهما مكان الاخر. الاستنجاء والاستجمار، لان بعض الناس على فكره بيظن ان الاستجمار يكون بالحجر فقط، لكن ممكن يقوم مقامه شيء بس ما يكونش شيء. المساله الاولى الاستنجاء والاستجمار وقيام احد اذا لم يوجد الماء. الاستنجاء والاستجمار وقيام احدهما مكان مقام الاخر من حيث اللغه، اللي هو يعني واحنا بنقول لغه القطع. الاستنجاء يعني معناه القطع. نجوت الشجره يعني قطعتها. من ناحيه الاصطلاح الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. ده الاستنجاء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء. وأما الاستجمار مسحه بطاهر مباح كالحجر ونحوه. يبقى الاستجمار قال لك كالحجر ونحوه، شرط أن يكون إيه؟ مباح، يكون طاهر مباح. لأنه يقول لك إيه اللي مش مباح وإيه اللي مباح. العظم مثلا، لأن العظم ده أكل مين؟ أكل اللي هو إخواننا من الجن. ويجزئ احدهما عن الاخر. يعني لو يوجد واحد منهم يمكن الماء، يبقى ايه في الحاله دي؟ ويجزئ احدهما عن الاخر يصب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. فعن انس رضي الله عنه قال كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل خلاء فاحمل انا وغلام معاه يعني اداوه من ماء، وبيجي للنبي صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ميه فيستنجي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالماء. وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه. ما لقاش الماء يبقى في الحاله دي ممكن يعني لازم يبقى ما لقاش الماء ولا ممكن لو في ماء. ما هو قال لك بقى ايه؟ هو بيقول لك هنا في الراي، هنا ده رايي طبعا، بيقول لك والجمع بينهما افضل على باب الاستحباب، لان المستحب ليس كالامر يعني مش كالسنه، مستحباب يعني خلي بالك. ولذلك يعني وكل ذلك ثبت باجتهاد ان هو لجمع. لكن طبعا لو عندك الماء تنقي. والاستجمار يحصل بالحجاره او بما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. مثال ايه المنق المباح؟ دخلتي الحمام ما لقيتيش ميه، اتقطعت المية، معكيش شيء، يبقى يقوم مقامها مناديل الورق، ويقوم مقامها أي شيء تاني طاهر، يعني قطعة قماش مثلا، يقوم مقامها أي شيء نظيف أو بس يكون إيه طاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها كل ما يماثلها من نقاوة المكان. ولا قيل ولو كان الإنسان يستجمر بالعمل الاستجمار فلا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة مسحات. ثلاث مرات يعني. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين. الناس اللي بتستخدم اليمين في الاستنجاء فنهينا عن ذلك، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم بنجاسة يعني أو بعض برجيع أو عظم. ولذلك لماذا الثلاثة؟ ليه الثلاثة يا بنات؟ عشان الثلاثة تكون تنقي. مقصود بذلك افرجي الثلاثة لم تنقي المكان، يبقى ظل الانسان يستخدم حتى ايه لكن اقل من كده ممكن المكان ايه حتى لو اقل من كده يبقى المفروض ان انت تبتدي بايه لكن زي بالظبط كده في استخدامك الماء لكن ما يكونش يبقى الماء امر ده يا جماعه بيؤدي الى الوسواس القهري بعض الناس عندهم وسواس قهري نعم مرض لو دخل لقضاء حاجته بيبقى عنده وسواس شديد في هذه في الامر ده ان كل شيء نجس يعني لو قضى حاجته مثلا في حمام والحمام ده مثلا كان ناشف وطبعا كل الحمامات بتاعتنا ناشفه اللي هي اللي احنا بنعمل فيها دي ففي الحاله دي حتى لو نقى المكان يظل يستخدم الماء بكثره شديده جدا جدا ظنا ان المكان لم يطهر ولو جيت اقول لو قلت لها وتعالجيها يعني تقولها والله كان الصحابه لا يوجد عندهم هذا الماء وهذا والصحابه ما كانش عندهم كثره الثياب اللي موجوده دلوقتي عندنا احنا عندنا دلوقتي بنغير وعندنا انما ما كان عندهم ايه لذلك هذا الامر فيه غلو شديد في الدين وما ياتي غلو في الدين الا بسبب الشيطان يدعوك الشيطان الى هذا لذلك ليه لان الشيطان اللي بيدعوك دايما لكسره تنقيط المكان عايز يضيع وقتك لان الوقت ده كان ممكن تعملي فيه ايه صلي تعملي حاجه نافعه كذا يبقى دي المساله الاولى كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم المساله الثانيه من الاشياء التي نذكرها وهي اثناء قضاء الحاجه استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحاجه بعض الناس لما بتعمل الحمامات بتعمل الحمام مستقبلا للقبله او مستدبرا للقبله هنقول بقى المساله دي فيها ايه قال لك لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها حال قضاء الحاجه في الصحراء بلا حائل يعني بقول لك هو دلوقتي ما عندوش حائل يبقى المفروض ان نحط قدامه ايه حائل لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا يعني ممكن تاخدوا كده شرق وغرب يعني انحرف شويه معناه انحرف شويه ولذلك فقال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله هذا الحديث رواه البخاري يعني لما تيجي تلاقي من مرحاض وهو مستقبل القبلة مراحيض اللي هي برة دي في الخلا فيبقى بقول لك ايه يبقى تنحرفي قليلا يمين او شمال هتقولي ونعرف القبلة ازاي القبلة اللي انت بتصلي عليها اللي بتصلي بتوجهها ليها شوفي حمامك بالنسبة لها يمثل ايه لو كان كده اما المسألة الثانية لو كنت في بنيان في بيتك يعني اما في البنيان او كان بينه وبين القبلة شيء يستره حائط يعني فلا بأس بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي مستقبل الشام مستدبر الكعبة قال لك لو في حائل يحول انه زي الباب دلوقتي كده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مروان الاصغر قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبله ثم جلس يبول فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا قال بلى انما نهي عنه في الفضاء اما اذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك يعني يسترك ساتر يعني زي الحائط زي الباب فلا باس والافضل ترك ذلك حتى في البنيان والله اعلم والافضل ان انت حتى لو عندك في بنيان قال لك يبقى انت تستدبري او تستقبلي لو دخلتي ساعات تدخلي بعض مثلا المطعم ولا مكان ولا كده ولا تلاقي المكان نفسه تقولي ايه ده انا صليت في الاتجاه ده القبله كده والحمام معمول كده بعض الناس بيتعمل غلط يعني طب يعني هتعملي ايه تشيلي الحمام وانت موجوده دلوقتي بعض الناس تقول طب انا اعمل ايه انت نفسك انحرفي قليلا الامر بس بسيط جدا انحرفي شمالا او يسارا يبقى المساله كده اتحلت خلاص وكده يعني لم تفعلي شيء المسألة الثالثة وهي ما يسن فعله لداخل الخلاء اللي بيدخل يقضي حاجته يسن ايه السنة السنة دي يعني هيؤجر عليها يا جماعة اللي بيعمل الشيء ده هيؤجر عليه ايه الشيء اللي بتعمليه وانت داخل الحمام وهتؤجري عليه بإذن الله يعني سبحانك يا رب العالمين انت داخلة تتخلصي من شيء أذى وممكن وانت داخله كمان تبقي داخله تتخلصي من الاذى ده لكن تخرجي وانت واخده حسنات ايه الكرم ده ايه الفضل ده لذلك ازاي قال لك يسن لداخل الخلاء قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. السنة يقول كده وهو داخل لسه هيدخل، بقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء من الخروج من الأمر يقول غفرانا. هتؤجري على الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول وهتتكتب في موازينك، هتثقل موازينك بيهم. وتقديم من رجله اليسرى عند دخولي، ساعات تدخلي بالرجل اليمنى، ارجعي وادخلي برضو باليسرى، ارجعي وادخلي باليسرى عشان تؤجري على هذه السنة. نعم. وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. من الأدب انه ما يرفعش ثيابه الا ما يقرب جدا من المكان اللي هيقضي فيه حاجته، ما يرفعش عورته الاول، ما يرفعش ثيابه الاول بعدين لا. والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض، ده كانوا بيعملوا على الارض. وانت بتعمليه في مكان، فبرضه لما تيجي تعمليه في مكان ما تكشفيش عورتك الا لما تقربي من ايه، حتى تكوني في ستر معنك لوحدك. سبحان ربي، على ادب هذا الدين، على حياء هذا الدين. يا جماعه الاسلام كله حياء، الاسلام كله حياء. ولذلك وحتى يدنو من الارض. واذا كان في الفضاء، مكان يعني الناس اللي بتبقى في صحراء كده في الخارج، يستحب للسعادة والناس في عمرة بيبقى في مكان. طبعا بتكلم على كلام على الناس اللي بيعملوا تحت الكباري. في الصفا والمروة؟ او بيعملوا قدام الناس؟ اه بيعملوا، مفيش حمامات فبيعملوا كده. اه لا انا بتكلم عن اللي هم بيعملوا بيتظهر العوره، بيقول لك تستر العوره. فانا بقول لك الناس اللي بيقفوا كده تبصي تلاقيك، وتلاقيك حتى لو بالليل وانت ماشيه تحت الكوبري والعربيه فيها النور، مجرد ما تكشفي كله. فده اين الستر؟ فين ستر الاسلام؟ فين ادب الاسلام؟ فين حياء الاسلام؟ ولذلك والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض، واذا كان في ارض الفضاء في مكان يعني، فلا عليه ان يستحب له الابعاد، يبعد، والاستتار حتى لا يرى، المفروض ما حد يشوفه ابدا، المفروض ما حدش لا يرى. وادله ذلك كلها في احاديث ذلك. يقول خرجنا، يقول جابر، حديث جابر، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في كما جاء في الحديث في ذلك الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي ذلك الامر حتى يغيب عنا، يبعد عشان محدش ايه يرى. وحديث علي رضي الله عنه، هذا الحديث ايضا قيل في صححه الالباني، قال في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله، يستر، يقول بسم الله. قبل ما تدخلي لازم تقولي بسم الله عشان تسترك عن اعين ايه. وحديث انس رضي الله عنه كما جاء في البخاري، إذا دخل الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من الخبث والخبائث. فنجمع لماذا سمي يعني، هنا بيقول لك إيه في أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هنا بيقول لك هنا في زاد المستقنع بتاع الشيخ بتاع مين يا بنات، الشيخ ابن عثيمين يقول في ذلك، قال لك إيه الخبث؟ قال لك قال لك هنا الخبث والخبائث، قال لك النفوس الخبيثة، يعني الخبث اللي هو ذكران الايه والخبائث اناسه. وقيل اللي هي وبقول لك في الخبث اللي هي بتسكن هنا، وفائرة البسملة، قال لك وما فائرة البسملة؟ انها ستر تسترك عن اعينهم. وفائرة وما فائرة الاستعاذة؟ قال لك الالتجاء الى الله ليحفظك من اعينهم. يعني شوفي سبحان رب العرش العظيم. وماذا يعني الخلاء؟ خلاء قصد به المكان اللي هو الخالي اللي الناس كانوا بزمان بيروحوا ايه، فاكرين قصة السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها والعقد، قصة العقد، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو ايه خير لكم، قصة اللي هي هذه الفتنة. وبعدين نقول اما الخلاء فهو المكان الخالي، ولذلك لان المكان الذي لا يجلس فيه يبقى مكان خالي ما فيهوش حد. يعني معنى يعني يقول اي بلسانه، والاقرس يقول بقلبه، هنا الانسان يقول بلسانه أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو كذا، والأخرس يقولها برضه بس بقلب. طيب وقولي عند الخروج غفرانك، ماذا تاني عند الخروج بقولي غفرانك؟ قيل أي أسألك غفرانك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليس سترا فقط، ده المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. معنى يعني اغفر لي يعني هنا استر ذنوبي وتجاوز عني يا رب العالمين، وتجاوز عن واسترني حتى لا تفضحني بين خلائق. ده استغفر الله ما استرنا. ما هي قول مناسبة السؤال الثالث يعني برضو في زاد المستقنع كل ده، ما هي إضافة يعني أنا بحط المضافات كده لو لقيت حاجة تحتاج إضافة بحطها لكم. ما هي مناسبة قول غفرانك وانت خارجة كما جاء في زاد المستقنع؟ قيل أن الإنسان لما تخفف من الأذى أذية الاسم أذية الجسم بما داخله بنخرجه تذكر أذية الذنب، بيقول كده، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما خفف عنه أذية الذنب. حلو قوي يعني دي. وقيل أيضا أنه يسأل غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في الخلاء فيسأله المغفرة عن هذا الوقت الضئيل الذي لم يذكره فيه. وقيل هنا وفيه نظر، قالك وفيه نظر، هو قال كده في زاد المستقنع، قالك فيه نظر، والصحيح الأول الرأي الأول اللي هو يا رب زي ما خلصتني من هذا الأذى خلصني من الأذى بتاع الذنوب يوم القيامة. هو بيقول لك ان الرأي هذا الرأي هو أولى. بالضبط، لأن شاف واحد ماشي يعني سبحانك يا رب العالمين، شاف واحد كده ابنه ماشي وشافه ماشي في خيلاء شديدة جدا، فقال له تعالى يا ابني، قال له انت ايه، قال له برضو كده، قال له ان طول ما فيك العذراء اللي هو ده يعني الإخراج ده بتتكبر على ايه، يعني انت ايه، يعني معنى ذلك ان الانسان لازم يتواضع، ما يملكش شيء ابدا، وهو جواه ايه واخره ايه، سبحان الله. ولذلك هنا نقول في المساله اللي هي، ولذلك نقول والافضل ترك ذلك في البنيان ما يسن، ما زلنا في ما يسن فعله. وحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يبقى احنا برضه هنقول ايه كما كانوا في الحديث هذا حسنه الألباني في صحيحه، غفرانك لما نيجي نخرج حتى لو نسينا نفتكر ونقول غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، كان بيقضي حاجته مش ممكن يفعل ذلك الا اذا قرب من الارض ستر تام. المساله الرابعه ماذا يحرم فعله من اراد قضاء الحاجه، الكلام اللي احنا قلنا عليه بقى ده، يحط التلفزيون عنده عشان يقعد يتسلى، يتفرج على المسلسل لحسن يفوته، ياخد التليفون عشان التليفون طول ما قاعد لحسن اتكال، وبعدين داخل بتاع يمسك التليفون جوه الحمام ويقول ايه، ايوه السلام عليكم جوه، لا والله لا والله، وكده جوه ده داخل من ضمن برضو الحاجات اللي جاي لنا الاخبار الطازه دي ان في ولاد ما بيجولهمش المزاج، دي كارثه يعني مش كده، معقوله ان لله وان اليه راجعون، دي كارثه يعني. نعم لا لا، هي داخله القضاء الحاجه، لا لا لا انت داخله القضاء الحاجه. المساله الرابعه ما يحرم فعله على من اراد قضاء حاجته، اول حاجه يحرم البول في المكان الراكد تحت الكوبري، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد، ده كمان مش ماء. نعم شفتوا، انتوا ما شفتوش رجاله يعني ايه ده، مش انت ما شفتهاش يا بنتي خالص، رجال لا النساء، لا مصيبة، دي مصيبة انك تبصي تلاقي سبحان الله نهيت. ولذلك هنقول سبحان الله، شوفي ده، بصي عايزة اقول لكم يا جماعة ان الامر ده فيه لعن، اسمعوني الامر ده فيه لعن، تخيلي لعن، لان اللعن هقول لكم ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ايه. اول حاجة يحرم البول في المكان الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في المكان الراكد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ونحوه عند البخاري. السلام. النقطة الثانية، النقطة الثانية في ما ما يعني المفروض الحاجات التي تحرم، ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بيمينه، ما يعني يمسكش مكان هذا المكان بيمينه ولا يستنجي بيمينه، لقولي إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ما ياخدش ذكره بيمينه، مسوش بيمينه ولا يستنجي بيمينه، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. النقطة الثالثة ويحرم على عليه البول او الغائط في الطريق، في الطريق بقى يعني، او في الظل، او في الحدائق العامه، او تحت الشجر المثمر، او في موارد المياه على الترع يعني، او لم، لانه روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الاشياء اللي ممكن تلعن الانسان. ايه هي بقى؟ قال لي او اللي هي قال لك ايه، قال لهم ايه الاشياء اللي ممكن، قال لك ان هو ممكن جدا يحرم عليه البول في الموارد او البراز في الموارد اللي هو مورد الايه، المياه، يقع في اي مصرف ما مكان الناس بتستحمى فيها وتغسل فيها حياه او كذا، ويروح قاعد على وعامل الامر ده، وفي قارعة الطريق في الشارع ما كسفش يعني، وفي الظل، حتى الظل يعني، ناس مثلا ده مكان بيجي مثلا ظل العماير، ظل العماير مثلا عند المسجد كده هنا ساعات كده، فتشوفي في يا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا في الظل. هنا الحديث هذا سبحان الله عندما ينظر العبد الى ذلك، حديث ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ايه، اللاعنين، اثنين يعني، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قالوا الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، ملعونين لا حول ولا قوه الا بالله. كما يحرم عليه قراءه القران، تكلميش جوه خلاص، ما ترجعيش جوه، ها كارثه يعني. نعم نعم نعم استني سؤال، حاضر سؤال، حاضر، ايوه ايوه ايوه ده سؤال مهم جدا جدا. هي بتسال، السائله بتقول هي لازم يعني تستخدم يدها للتشطيف وللتنقيه، اسمه تنقيه يا بنات، تنظيف حتى يسمى التنقيه او من الاستنجاء يعني، هل لازم تمس بيدها العضو اذا كانت الشطاب دلوقتي؟ الاولى ذلك الامر، تستخدم عشان تنجي المكان، تنظفه، لا وهي السنه انك تستخدميه فيه، لكن لو كان الماء هيزيله جائز، لو كان الماء هيزيله، لان واحده مثلا على سبيل المثال واحده بتسالني في ابنها، هي عرفانه تنظف لابنها، واحد بيقول لي يا سلام، واحده كده مش عارفه، فبتقول لي ممكن، فهي زوجها مشكله بينها وبين زوجها في المساله دي، زوجها بيقول لها لازم تنظفيه بايدك، وهي تقول لا انا طبعا، شوفي الامهات ان شاء الله طبعا عشان تنظفه، وهي تقول له انا يكفيني الميه بنزل الدش كده كده وبخليه زي الفل خلاص، وانا عايزه ايه اكتر من كده. فهي سبحان الله التنجيه دي يا جماعه دي سنه، سنه ان انت تنظفي المسكن المكان، نعم، وتنجية يعني تأكد من تنقية المكان بدون إسراف. لا الطفل لا ينقي الطفل، الطفل في رأيين على فكرة، في رأيين، رأي بيقرأ تاني ولكن مالهمش دعوة، بس ما يبقاش مثلا كده يعني، لا خلاص بقى، بس انت بالنسبة لابنك طفل اهو، اذا نضوضتيه تغسلي ايديكي، في رأي، الرأي التاني بيقولك تتوضي، ولذلك فيها رأيين. جوه الحمام لا معلش مش من بره، لا مش مشكله، هتخرجي انت هتخرجي ازاي يعني، هتخرجي وانت هي داخل، انا مش فاهمه، اسمعي يا بنات السؤال ده، لا ظل مكان الظل مثلا ايه، الحته اللي الناس بتقعد تحتها لانها تحت الشجر، الحته دي تقعد لانها ظل عماره، فما تجيش عند ظل عماره او عند سور عماره وتروح قاعده، لا ده حاجه تانية خالص يا بنتي، حاجه تانية خالص يعني. يحرم كما يحرم عليه قراءه كل شيء في ذكر الله عز وجل، يدخل جوه يقرا القران تلاقي فيه اسم مثلا الله جل جلاله ولا كده، او تقراي ايه لا يخلو من القران من ايه، فكيف يقرأ الجريدة داخل وهو يقضي حاجته وهو ماسك الجريدة وقاعد يقرأها ولفظ القطع. ها حطوا الكلمات المتقطعه كمان ان شاء الله بالله عندهم وقت دول ولا ايه؟ كما يحرم ده يحرم يا بنات، فيحرم عليه قراءه القران، ويحرم عليه الاستجمار بالروث، ويحرم عليه الاستجمار بالعظم، ويحرم عليه بكل ما هو محترم شيء محترم. يعني لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح الانسان بعظم او ببعر، البعر اللي هو ايه؟ الروث يعني. ويحرم قضاء الحاجه بين قبور المسلمين، يحرم قضاء الحاجه بين قبور المسلمين. شايفين ادب بين المقابر يعني، والناس بتعمل ايه بقى؟ ان هم اركان مخدرات قاعدين في المقابر دلوقتي، كل حاجه تسكن المقابر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ابالي، او يعني سبحان الله اللي في الحديث هذا، الحديث حول الالباني في مسألة بيقول لك هنا ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، بتنزل بعض يعني كأنه الممر إيه وسط، واحد بيجي وسط السوق وروح عامل إيه في وسط الناس عايشة يروح عامل كده، بيقول لك تأدب وسط السوق كما تتأدب وسط القبور. شايفين ديننا؟ شايفين جمال ديننا؟ وزي عزمة الميت يا جماعة، انت ليه احنا لما بنيجي نغسل عاد من الادب، احنا ليه لما بنيجي نغسل الميت بنقلبها بالراحه وبتبقي خايفه لا تقع منك، وبتقولي اللي معاك امسكي كويس امسكي كويس، لانه عظم الميت كعظم الحي. يعني لما تيجي تقلبي عظم ده بقول النبي صلى الله عليه وسلم انك عظمها الحي زي عظم الميت، ما تقوليش مثلا ايه تروحي وبعض الناس ما تيجي تغسل شد الميته، اقلبي برفق، قلبي برفق، غطي برفق، رفعي ظهرها برفق، نزلي ظهرها مش رازع. انت لو معاكي واحده، لو معاكي واحده حيه وترجعيها كانت بتعمل لها حاجه وترجعيها ترمعيها ترزعيها برفق برفق، لان عظم الحي كعظم الميت. بالنسبه للماء، لا بالنسبه لمساله الماء، الماء فيها اقوال يعني، هو لو كان الانقى للماء الدافئ فخلاص نستخدم الماء الدافئ، الماء الدافئ للنقاوة يعني. هنا بالنسبه لي اللي هي ارتياد البول، برضو المسائل اللي انا عايزه اضيفها لكم في المساله دي، ارتياد البول مكان رخو اي طلب مكان لين الذي لا يخرج منه رشاش البول، يعني ماذا؟ حتى لا يفتح العبد بوسواس. بمعنى بعض الناس لما تيجي مثلا تبقى في مكان خلي بالك في قضاء الحاجه ان ما يبقاش الامر ان الرذاذ يرجع لك تاني، يبقى حتى الامر فيه ادب، حتى الامر فيه ادب يا جماعه. سبحان الله، زمان قوي على فكره، زمان قوي كانت الاهالي قبل ما كنا نعرف الكلام ده كله، قبل ما الناس تعرف الكلام، كانت الاهالي تعلم ولادها ان دخلوا في قضاء الحاجه ما طلعش صوتهم. هو ده، هو الامور دي، هي الامور دي، كان ادب، ده كان الادب، انك لما يطلع اللي هو صوت الرش ده ممكن يحصل ايه، فبيقول لك ان المفروض ان هو ما يعني يراعي هذا الامر حتى لا يكون تحدث ايه النجاسه او يفتح عليها باب للوسواس، لان لو خلاص الامر تم بيسر مش يفتح عليك باب للايه للوسواس بفضل الله. رفع الثوب قبل دنوه من الارض، هذا له حالات يعني لو حوله من ينظر اليه، فرفع ثوبه قبل دنوه يكشف العوره، ويقول في الحديث لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، الرجل لو شاف عورة الرجل محرم، الراجل فاهميني؟ لو شاف عورة الرجل محرم. أما فهمتوني يا بناتي ولا مش فهميني لسه؟ أما لو انت لو شاف، طيب الثاني أما كشف العورة وهو حال فيه ثلاث أحوال، هنقول كشف العورة، الأول الجواز، والثاني القراها، والثالث اللي هو التحريم. قال لك ان هو كشف العوره اذا كنت مضطره لكشف العوره، لانك مثلا واحده رايحه تكشف بهذا الامر. التحريم زي ما قلت لك سبحان الله، يعني يحرم ويجب عليه ان يخرج من حين وانتهاء، وقال لك ايه المفروض انه خلاص الاذان يا بنات كده، مع يعني اعتقد الاذان احنا هنشوف الامتحان ونكمل الاسبوع القادم ان شاء الله عن كشف العوره، والمفروض ان الاشياء المفروض الانسان يراعيها علشان عورته ما تظهرش، وان اذا كان ده في قضاء الحاجه في باب اولى في الامور اللي هي الاخرى المفروض الانسان يراعي امر ربي سبحانه. مشكله شديده حرام اهو صفحة الوفيات لوحدها إن لله وإنا إليه راجعون، صفحة الوفيات كلها إن لله وإنا إليه راجعون، مش عارفة كلها كلمات متقاطعة دينية رياضة إيه محمد عبد الله فيبعد تماما عن هذا الأمر. ادعي بحمد الله على قولك طبعا طبعا يا بنتي والله طبعا أشهد أن لا إله إلا الله. إن شاء الله عليكم بنات كلكم مية. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الامتحان اليوم يا بنات في ربع القرآن الأول سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، هي اللي دخل النهاردة الامتحان، وفي متفرقات في حاجات اللي هي أنا شايفة اللي في الربع بتاع سورة البقرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله تقريبا، يعني هو المجموع هقول لكم على المجموع كله على بعض، بعض الدخل في الربع ده وبعض دخل في حاجات أخرى، من 39 واحدة جايب ما يقرب من 30 من 27 واحدة جايبين 100 من 100، والنسبة والباقي جايب 99%، واحدة بس جايبة 97%. مش هبصلها درجة أقل درجة عندنا دي. وطبعا مش عايز أقول لكم إن مين اللي جاب 100 بنات، مش مهم بقى عشان خلاص ربنا يكرمكم، الاسماء كلها معروفه عشان نخلصها، بس حاجه تسعد يعني انتوا نفسكم بتسعدوا ولا لا، سيبكم مني انا لان انتوا اللي هتنتفعوا. ها امتحان جميل ما شاء الله، مبسوطه النهارده سلوى، مبسوطه النهارده المره الجايه إيه؟ اتمنى من ربنا تجيب لنا كل ربع كده. حاضر الاسبوع القادم الربع الثاني ان شاء الله مع الحزب الاول من متشابهات، مع الحزب الاول متشابهات الربع الثاني ان شاء الله باذن الله، لحد ما انتوا بقى تقولوا لي، انتوا اللي هتقولوا لي البنات دول هتقولوا لي يلا اعمل لنا امتحان في القران كامل، هيبقى القران عايزه كده القران، مش هتقولوا لا هتقولي كده سلوى افرضي افرضي قضى الله امرا كان مفعولا، هتقولي ايه؟ ربنا اعلم هتقولي كلمه دي طالعه ايه امتحان النص قبل كده ابدا. والله يا بنات تكرار المراجعه بيخليكي انت نفسك. شوف احنا قاعدين نجيب من الايدي وجيبي من الايدي وتدخلي في الصوره دي وتدخلي في الصوره. لا خلاص نديهم اجازه, نديكوا اجازه. لا مش عايزين اجازه, بس الامر يبقى يعني بسيط. هنا بتقول سائله تسال هل اذا سمعت القران وانا في الحمام اتابعه بقلبي؟ تابعي طبعا. وكذلك الذكر, هل في شيء؟ لا الذكر بذكر الله عز وجل كله ايه؟ لا لا ما حكم لبس الفرو الطبيعي؟ ما انا قلت لك اهو. وما حكم لبس الشنط والاحذيه المصنوعه من جلد التمساح الطبيعي؟ ما انا قلت لك ان في راي حرمه وقال لك لانه كل ما لا يؤكل لا يلبس, وان الدباغ حتى لو دبغ ما فيش. راي قال كده, والراي الثاني قال ان دباغه ممكن, لكن بيقول لك ان الراي اللي هو بيقول لك ان الراي الاولى هو الراي ان هي ايه تبعدي عن هذه الشبهه. واحدة بتسأل تقول هل يأتينا أحيانا يأتينا أبي باحتياجتنا من غير طلب منا, فهل لو تأخر أبي في بعض الأحيان عن طلباتنا وطلبتها منه هل هذا في عدم حسن توكل؟ إيه يا بنتي ده؟ إيه علاقة دلوقتي حسن التوكل بأنك بتطلبي طلبات؟ هات لي يا أبويا مال, هات لي يا أبويا زيت, هات لي يا أبويا سكر. يا أولاد الله يرضى عليكم فهموا الدين صح, لأن دلوقتي أصبحت العملية فيها خلط ومربكة. يعني هو المال هيجي لها لوحده والحاجة هتجي لها, ما لازم أبويا. لا هي تنتظر بقى لما يجي المال, مش مهم تطبخه, مش وبتاخد الفلوس تشتريها, فهي خدي الفلوس واشتري أنت. فهذا بتقول هذا حسن التوكل على الله, لأنه لما أبي يحضر لي طلبا من غير أن أطلبه منه بستشعر قدر علم ربي. جميل, لكن يا بنتي عندما يتأخر أبي علي بأي لو بأي أمر, لو أني صبرت حتى يأتيني بها من غير طلب ولكن بتغلبني نفسي وحاجتي, هل يقل هذا من إيماني بشيء؟ يا بنتي إيه علاقة الإيمان بده؟ ده إحنا لو كنا بقى مش عايزين بقى لا هننادي الراجل البقال عشان يجيب لنا, ولا الصيدلية لما نتعب ما نجيبش, ولا هتجيبي ولا هي عايزه الحاجه تكون كده. روح يا بنتي, ده ربنا سبحانه وتعالى ذكرت وذكرني سبحان الله بنتي بان لما ربنا سبحانه وتعالى وكان هو وهو القادر هو الرزاق ذو القوه المتين قال لمريم ايه وهي بتولد؟ ساقط عليك رطبا فكوني, يعني خدي بالاسباب. الاسباب هاتي ابي, هات هات لي كذا, عايزين ملح, مفيش في البيت ملح, هتعملي ايه؟ هتفضلي ما تطبخيش معاك يا بنات. اعرفوا ماذا يعني التوكل وماذا يعني والتواكل. خدي بالاسباب واطلبي, لو نسى بقى خلاص, لو فكروا يبقى اللي هيفكر ربي. سمعت اكثر من مره ان بعض الاخوات تمازح بعضهن بكلام غير حقيقي واخشى علينا ما ان تكتب علينا كذبه هذه المزحه, فاذكرن بحديث النبي. طبعا هو المفروض لما تمزحي تمزحي بايه؟ صدق. لا تقولي الا حقا. اصبت في حادث فقدت بسبب زوجي وابني الوحيد واصبحت عاجزه عن الانجاب, واكرمني الله عز وجل بعمره غسلت فيها كل الامي واحزاني والحمد لله والمنه, وبعد ذلك اكرمني الله عز وجل بختم القران واصبحت اصلي به ثلاثه مرات شهريا, اختمه ثلاث مرات شهريا غيبا. والله ذلك خير لك من ابنك وزوجك والدنيا وما فيها. ولكن منذ فتره وانا مبتلى في هذه النعمه وقل وردي, لا دي مبتلى بقى بصراحه هذا, فاصبحت لا اختمه الا مرتين تقريبا. الشيطان اشتغل بس ويبقوا مره. واحيانا اضع المصحف امامي وانا حزينه جدا لهذا, فانا ده الشيطان يا حبيبتي شغال. فانا ان الله عز وجل عوضني بالقران عما فقدت, وعندما ابتلي في القران لا ان شاء الله ربنا يثبته في قلبك ويزيدك منه. وعايزه اقول لك خير ما يعطيك ربي خير من الدنيا وما فيها, لو اي نعمه ناقصه في حياتك وربنا من عليك بالقران احمدي ربنا وقولي له يا رب مننت علي بالفضل الوفير. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.